إلا إذا كان يشك عليه أو يصعب عليه أو كبير السن، فهذا لا بأس جائز. لكن الأخ يسأل عن الفضيلة، فالفضيلة أن تتولاه أنت بنفسك، فهذا أفضل. ما هي شروط صلاة القصر؟ ومتى يقصر المسافر الصلاة؟ وهل يمكن للمريض قصر الصلاة قياسا على المسافر؟ المسافر هو الذي يقصر الصلاة، ووقت القصر وقت القصر شروطه أن يكون مسافر، وابتداء السفر إذا خرج عامر البلد، إذا خرج من بلده وتجاوز البنيان وأصحر يعني صار في الصحراء، في ذلك الوقت إذا حضرت الصلاة يصلي ركعتين. لكن لو كان مثلا في مكة وبيته مثلا هنا قريب من الحرم في أجياد أو في الشامية أو في شبيكة، ثم خرج ولما أنه مثلا وصل أقصى العزيزية أو من هنا من طريق جدة مثلا هم الدود دخل عليه الوقت، نقول لا، أنت الحين في البلد ولا خرجت البلد، ولو أنك تجاوز دارك وحارك لكن ما تجاوزت البلد، فلا يجوز القصر حتى يتجاوز العامر من البلد كله. فإذا تجاوزها ترخص برخص السفر كله، جاز له يقصر الصلاة، وجاز له الفطر إن كان صائما في رمضان، وإذا لبس الخفين جاز له أن يمسح 3 أيام عليها، فجاز له يترخص ترخص السفر. أما ما دام في بلده ولو نوع السفر فهذا لا. أو مثلا يكون الإنسان مثلا المطار اللي بيمشي منه في نفس البلد، متصل المطار، عمار المطار متصل بالبلد، فهو مثلا ما يقصر الصلاة وهو في المطار، يقول أنا أبي أقصر الصلاة وبأطير، نقول لا، ما دام أنت الآن في البلد صلى الصلاة تامة، ما يجوز القصر حتى تفارق البلد. أنت الآن المطار متصل بنيانه، فأما إن كان المطار بعيدا عن البلد وذهبت إليه فلا بأس بذلك. هذا الذي يقصر الصلاة، وهذا القصر في السفر الذي هو أقل شيء يومان قاصدان، يعني أقل ما يكون في حدود ما بين 70 إلى 80 كيلو، هذا المسافة تقصر فيه الصلاة. لأن ابن عباس رضي الله عنه سئل وهو في مكة عن قصر الصلاة فقال مثل جدة، وكان سئل أيضا سأله سائل من عسفان وقال نعم تقصر الصلاة من مكة إلى عسفان، وقال تقصر الصلاة من مكة إلى الطائف، لكن إذا اختلف إذا تغير الوضع. فهذه المواقيت اللي بينها ابن عباس هي مسافة إما 75 كيلو أو 80 كيلو أو نحو ذلك، فهذا هو مسافة القصر. أما بالنسبة في الوقت الحاضر فالآن جدة زاد بنيانه وقربت من مكة، ومكة زاد بنيانه وقربت من جدة، فأصبح ما بينه المسافة إلا في حدود 40 أو 45 كيلو، فهي أصبحت الآن غير مسافة قصر، لأن في وقت ابن عباس صحيح المسافة، لأن مكة صغيرة وجدة صغيرة وبينها المسافة واسعة. أما الآن فيتسع العمران، وكلما اتسع العمران فهو تابع للبلد مهما كان، لو بلغ 20 أو 50 كيلو وهو متصل يعتبر من البلد. ففي مثل هذا الوقت جدة ما يقصر، لكن عسفان والطائف لا بأس أن يقصر الإنسان الصلاة فيهما لأنها بهذه المسافة، هذا الذي تقصر فيه الصلاة وترخص فيه المسافر. أما بالنسبة للمريض الذي أبيح له الجمع لمرضه، هذا لا يجوز أن يقصر، لأن المريض مباح له الجمع رفقا به فقط، أما القصر فهو مخصوص بالمسافر المقيم سواء كان مريضا أو لا، يجوز للجمع للمرض أو الجمع من أجل المطر أو نحو ذلك أو الريحة الشديدة الباردة، فهذا وإن جمع لا يجوز ويقصر، بل يجمع ويتم الصلاة، إنما القصر خاصة في السفر. نعم. أرجو من فضيلتكم شرح قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم. هذا واضح والحمد لله، لأن الكلام عن البيت الحرام، الذين كفروا ويصدون عن سبيله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم، يعني من أراد أن يعمل سيئة أو هم بسيئة فإنه يحاسب عليه ويعذب عليها بمجرد الإرادة، لأن الله قال ومن يرد، فبمجرد الإرادة تكتب عليه سيئة وينتقم الله منه سبحانه وتعالى بنيته. واختلف العلماء رحمهم الله بالسيئة في الحرم هل هي تضاعف أو تعظم،